أحسن الله إليكم. هذا السائل من إندونيسيا يقول حفظكم الله: تيسر لأبنائكم في بلاد إندونيسيا إقامة بث إذاعي مرخص له من الحكومة هناك، له قبول طيب عند المسلمين. السؤال: استشكل علينا أمر وهي قضية الإعلانات التجارية التي لا تخالف الشرع، فقد استحسنها بعض الأساتذة إذ يجلب لنا مالا يعين على استمرار الإذاعة وليس فيها محذور شرعي، وخالف البعض وقال إن فتح باب الإعلانات فيه مفسدة وسوء ظن بالإذاعة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وأنا لا أرى مانعا من هذا إن شاء الله تعالى على ما ذكرت أيها السائل من الوصف. نعم، ثم أنتم لماذا تشكون في هذا؟ لستم في مسجد. نعم، إن كانت الإذاعة تبث من مسجد فأخرجوها من مسجد وأوجدوا لها مبنى خاصا ولو في بيت أحدكم. بقوى للأئمة.